بسم الله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا سبحانه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا أشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا ومرشدنا ومعلمنا محمد عبد الله ورسوله وصفيه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله به الأمة ومحى به الظلمة وعبد الله حق عبادته حتى أتاه من ربه اليقين فاجزه اللهم عنا خير ما جازيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته وصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الموحدون أحباب سيد الخلق وحبيب الحق محمد، أيها السادة، ومع اللقاء الأول من لقاءات هذا الشهر الكريم الأغر، شهر يا عيسى إني متوفيك ورافعك وإنما كيف كان النداء العلوي على الحبيب محمد النبي. كان رب العزة سبحانه إذا ما ناداه قال له تارة يا أيها النبي وتارة أخرى يا أيها الرسول، يا أيها النبي يا أيها الرسول يا أيها المزمل يا أيها المدثر. سبحان الله، حتى أن أهل الشرك لما أرادوا أن يستهزئوا برسول الله ما استطاعوا أن ينادوه باسمه مجردا، بل قالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. لما أرادوا أن يسبوه ويعيبوه قالوا له يا أيها الذي نزل عليه الذكر. سبحان الله العظيم، قوم صالح لما كلموه قالوا يا صالح، أما قوم محمد كانوا ينادونه يا أيها النبي يا أيها الرسول صلى الله عليه وسلم. شهر ميلاد من وبمن نحتفي؟ ونحتفي يوما بمن زكى الله عقله فقال ما ضل صاحبكم وما غوى، ومن زكى الله لسانه فقال وما ينطق عن الهوى، من زكى الله كلامه فقال إن هو إلا وحي يوحى، من زكى الله معلمه فقال علمه شديد القوى، من زكى الله فؤاده فقال ما كذب الفؤاد ما رأى، من زكاه الله كله فقال وإنك لعلى خلق عظيم، من زكى الله نساءه فقال يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، من زكى الله أهل بيته فقال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، من زكى الله أمته فقال كنتم خير أمة أخرجت للناس. أيها السادة، وافى ربيع فمرحبا بهلاله، قد أقبل الإسعاد في إقباله، ما ازدادت الأعياد إلا بأنها جمعت بديع الحسن فيها كله. شهر به سعد الزمان فحقه أن يزدهي شرفا على أمثاله. شهر ربيع، صلوا على من ولد في ربيع. شهر به سعد الزمان فحقه أن يزدهي شرفا على أمثاله. لما بدا في الأفق نور محمد، لما بدا في الأفق نور محمد كالبدر في الإشراق عند كماله، نشر السلام على البرية كلها وأعاد فيها الأمن بعد زواله. أيها السادة، تجلى مولد الهادي وعمت بشائره البوادي والقصابة، وأسدت للبرية بنت وهب يدا بيضاء طوقت الرقابة، لقد ولدته وهاجا منيرا كما ترد السماوات الشهابة، فقام على سماء البيت نور أضاء جبال مكة والنقابة، وضاعت يسرب الفيحاء مسكا وفاح القاع أرجاء المطابة. أبا الزهراء سيدي يا رسول الله، أبا الزهراء قد جاوزت قدري بمدحك بيد أن لي انتسابا، ومن أنا يا سيدي حتى أمدحك، ومن أنا يا سيدي حتى أمدحك بعدما مدحك الله تعالى به وزكاك به وأعلى قدرك وشأنك. ماذا يقول المادحون بوصفه؟ وما عسى أن يدرك الكتاب من معناه. المادحون تشرفوا بمديحه، المادحون تشرفوا بمديحه، والواصفون تنسموا به. صدقا لسناه، صلوا عليه، تعلقوا برحابه، يا طيب هذا الجاه يا محلاه. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وذريته وأحبابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الموحدون أحباب سيد الخلق وحبيب الحق محمد، موضوعنا اليوم بعنوان محمد النبي القدوة والمثل المحتذى، محمد النموذج العملي لمن أراد أن يقتدي ويهتدي، محمد صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه ربه لقد جاءكم رسول من أنفسكم صلى الله عليه وسلم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. محمد صلى الله عليه وسلم الذي أرشدنا ربنا إليه ودلنا عليه وعلمنا أنه القدوة والأسوة والمثال والمثل، فقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أيها السادة الأفاضل، تعالوا لنعلم كيف كان رسول الله مثلا أعلى وقدوة طيبة ومثالا يحتدى ومثلا يقتدى صلى الله عليه وسلم. لما أرسلت قريش عمرو بن العاص ومن معه إلى النجاشي في الحبشة ببعض الهدايا، وإن شئت فقل ببعض الرشاوى، لكي يسلمهم المهاجرين هناك، فطلب النجاشي العادل أن يستمع إلى المسلمين كما استمع إلى عمرو ومن معه من المشركين، فجاءه جعفر سيدنا جعفر ابن أبي طالب أخو الإمام علي وابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، قوم ورثوا اللباقة والفصاحة، فماذا قال جعفر؟ وصف الوضع والحال ثم وصف المآل في كلمات وجيزة. اسمع كيف كان حال الناس، بل قل حال الزمان قبل بعثة رسول الله، وكيف كان محمد نموذجا يحتدى ومثلا أعلى لكل من أراد الهدى. قال جعفر، جعفر قائد من قواد مؤتى الأبطال، قطع له المشركون الروم، قطع الروم له يمناه، فأمسك الراية بيسراه، فقطعوا يسراه، فأمسكها بعضديه، يعني ضم اكتافه عليها كده، فضربوه حتى طارت رأسه. والنبي صلى الله عليه وسلم هناك في المدينة يزيع الأخبار أولا بأول، أخذ الراية زيد فقاتل حتى قتل، وأخذ الراية جعفر فقاتل حتى قتل، وأخذ الراية ابن رواحة فقاتل حتى قتل. من الذي أخبر محمدا في المدينة بما يحدث في بلاد الشام؟ إنه علام الغيوب الله. جعفر لما قطعت يداه وقطعت رأسه رآه سيد الخلق محمد، قال رأيت جعفر وقد أبدله الله بذراعيه جناحين يطير بهما في الجنة حيث يشاء. الشهيد الطيار الشهيد الطيار افتخر به سيدنا علي أخوه بينما افتخر بهم، فقال: محمد النبي أخي وصهري، وحمزة سيد الشهداء عمي، وجعفر الذي يمسي ويضحي يطير مع الملائكة ابن أمي، وفاطمة بنت رسول الله زوجي منوط لحمها بدمي ولحمي، وولداها سبط رسول الله مني، فمن منكم له سهم كسهمي؟ سبقتكم إلى الإسلام طرا صغيرا ما بلغت مقام حلمي. سبحان الله، سبحان الله. أصغر من دخل في الإسلام سيدنا علي. فجعفر استدعاه النجاشي ليكلمه عن محمد ودين محمد أمام عمرو ومن مع عمرو بن العاص داهية العرب، فقال جعفر: اسمع لتعلم، لتعلم كيف أن محمدا أرسله ربه ليخرج الناس من من الظلمات إلى النور. نعم، اسمع. قال له النجاشي، قال له جعفر بن أبي طالب: يا سيدي، كنا قوما أهل جاهلية وشرك، نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الرحم ونسيء الجوار، ويأكل القوي منا الضعيف، فأرسل الله وترنا فقرة على ذلك، فأرسل الله لنا رسولا منه، رسولا منا نعرف نسبه ونعرف صدقه وأمانته وعفافه، فأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الأرحام وحسن الجوار، وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام والصدقة والحج، وأمرنا بحسن المعاملة وحسن الخلق، وأمرنا أن نحسن إلى الفقير واليتيم والمسكين والأرملة، وأمرنا ألا نقذف محصنة. فقال: هل معك مما نزل على محمد شيء؟ فقرأ جعفر عليه صدرا من سورة مريم، وإذا بالنجاشي يبكي حتى خضلت دموعه لحيته، ويقول: والله الذي لا إله غيره لهو والذي جاء به موسى ليخرج من مشكاة واحدة. هو ده اللي جه به موسى وعيسى قبل كده، ها؟ وآمن النجاشي. الشاهد عندي كيف كان حال القوم قبل مبعث سيد الخلق محمد، وكيف صار حال القوم بعد مبعث حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم. من قال له ربه: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فهو الهادي البشير وهو السراج المنير، صلوات ربي وتسليماته عليه. فلما كان الأمر كذلك رب محمد جيلا ما سبقه جيل مثله وما لحق به جيل مثله، بل هو الجيل الفريد المتفرد من يوم خلق الله آدم إلى أن تقوم الساعة. قال ابن مسعود رضي الله عنه ورضى عن ابن مسعود: وصل وسلم على من علمه صلى الله عليه وسلم. قال ابن مسعود رضي الله عنه: اطلع الله في غيبه المكنون على قلوب العباد فوجد أطهرها وأزكاها قلب محمد، فاختاره لرسالته، ثم وجد خير قلوب العباد بعده قلوب أصحابه، فاختارهم أن تكون فيهم رسالته. صلى الله عليه وسلم، فهو النبي المختار، وهم الأمة المختارة، والجيل المختار لرسول الله. فهل بنا نتأسى برسول الله ونتمسك بسنته كما فعلوا وكما تمسكوا؟ إن محمدًا الذي أمر بالتوحيد وبعبادة الحميد المجيد ربى بالقدوة الحسنة والأسوة الطيبة جيلاً حمل على أكتافه الإسلام حتى طاف به مشارق الأرض ومغاربها ينشره ابتغاء وجه الله. ربى أرحم الأمة بالأمة أبا بكر، ربى أشد الناس في دين الله عمر، ربى أصدق الناس حياء عثمان، ربى أقضى الناس وأعدلهم وأحكمهم علي، ربى أقرأ الناس وأجودهم في القرآن أبي، ربى أعلم الناس بالحلال والحرام معاذ بن جبل، ربى أعلم الناس بالفرائض أي علم المواريث زيد بن ثابت، ربى أمين هذه الأمة أبا عبيدة عامر ابن الجراح. قال رسول الله والحديث صحيح قال: أرأف أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في دين الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأقضاهم علي. من الذي ربى هؤلاء؟ إنه رسول الله، إنه رسول الله، إنه الأسوة الحسنة محمد، إنه المثل الأعلى محمد. أرأف أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في دين الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأقضاهم علي، وأقرأهم لكتاب الله أبي بن كعب، وأعلمهم بالفرائض زيد بن ثابت، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، ولكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة عامر بن الجراح. أولئك نفر رباهم محمد، ربى سعدا وربى معاذا، ربى سعدا الذي اهتز لموته عرش الرحمن. أسمعت رجل يموت فيهتز لموته عرش الرحمن؟ لماذا اهتز عرش الرحمن لسعد بن معاذ؟ لماذا مشى الناس في جنازته على أناملهم ليفسحوا للملائكة التي تزاحمهم؟ لأن سعدا هذا رجل كان قدوته من؟ رسول الله محمد، رجل رباه محمد على السمع والطاعة، على سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. ربى أبطالا، ربى رجالا، أتدري على أي شيء رباهم حتى وصلوا إلى هذا الحد؟ أنس بن مالك وأنس بن النضر وغيره. أعتذر أمام الله لمن ذكرت ومن لم أذكر، لأنهم سادة كبار أكبر من أن يذكرهم أمثالنا. أسأل الله أن يعلمنا الأدب مع حبيبه وأصحاب حبيبه وآل بيت حبيبه ومن أحب حبيبه صلى الله عليه وسلم. يا سادة، سأختم موضوعي بسؤال: هؤلاء السادة القادة كيف رباهم محمد حتى وصلوا إلى هذا؟ وبما وصفهم الله؟ أولا، رباهم محمد على التوحيد لله ونفي الشرك، فهم قوم امتلأت قلوبهم بأن الأمر كله لمن؟ لله. محمد على العدل والمساواة وحب الخير للناس، رباه محمد على الإخلاص والصدق والأمانة، هذا كله قاله جعفر. رباه محمد صلى الله عليه وسلم على الاتباع وليس الابتداع، الاتباع والتأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمع إلى القرآن، اسمع إلى القرآن وهو يبين لنا كيف رباهم رسول الله محمد، كان يعلمهم ويرشدهم ويقول لهم، اسمع: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. ربهم على المحبة لله والصدق مع الله. ها؟ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ربهم على الطاعة، على الطاعة. قل أطيعوا الله والرسول، هكذا رباهم. فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. رباهم على الإخلاص. أي إخلاص؟ إخلاص والله ما أو قل لا ولم ولن يستطيع أن يصفه إلا الله، لأن الإخلاص سر من أسرار من؟ من أسرار الله. وأسرار الله لا يطلع عليها إلا من؟ لا يطلع عليها إلا الله. نعم نعم، انظر إلى شهادة الله له لتعلم أن محمدا قد رباه وعلمهم على الإخلاص، لنتربى ونتعلم نحن كذلك على ما رباهم عليه الحبيب محمد. جاء المشركون إلى رسول الله كبراء القوم وقالوا: يا محمد، نحن نعلم أنك صادق ونريد أن نتبعك. فرح رسول الله، قالوا: ولكننا نشترط. إن كنت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذرناك ضعف الحياة وضعف الممات. مجرد نبي قالوا: إحنا مصدقينك ونتبعك. فرح، فرح. لو دول دخلوا في الإسلام يبقى مكة كلها تقول: لا إله إلا الله محمد رسول الله. طلبتكم إيه؟ قالوا له: تطرد العبيد اللي معاك دول، لأن ما ينفعش إحنا وهم نبقى معاك، إحنا الساد. مشي له. ينزل جبريل قبل ما يقوموا من مكانهم يقول لسيدنا النبي إيه؟ اسمع بقى شهادة ربنا لهم بالإخلاص في موضوعين هنقولهم أهو. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون، يريدون ايه؟ ولا يريدون الدنيا؟ يريدون مالا؟ يريدون وجاهة؟ لا. من الذي شهد بهذه الشهادة؟ انه الله، ده ربنا المطلع على الخفايا الذي لا تغيب عنه غائبة، لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا فيه كتاب. كل شيء في كتاب لا يغيب عن علم الله سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى. شوف ربنا بيشهد له للنبي إيه؟ دول ما ينطردوش. لا إله إلا الله. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء. فتطردهم فتكون من الظالمين. قالوا له: بلاش، ما دام ربك غضب من كده اقسم الاسبوع بيننا وبينهم. ما توحد الله. وحد الله. جاي يدخل في الاسلام بشروطه، وربنا ما يقبلش حد يشرط عليه. اللي يجي الاسلام يجي يقول سمعنا وايه بدون شروط. خلاص يا رسول الله، ادلنا مثلا احنا السبت والاثنين والاربع وهم الايه الحد والثلاث والخميس يقسم الأسبوع بيننا وبينهم يوم ويوم. أقعد معهم لوحدهم لأنهم عبيد، وتقعد معنا لوحدنا لأننا سادة. ينزل جبريل على سيدنا النبي يشهد لهم للمرة الثانية بالإخلاص، أو مش يشهد لهم جبريل، لا ده يبلغ شهادة من؟ شهادة الله لهم بالإخلاص. يقول لي سيدنا النبي إيه؟ شوفوا له إيه؟ واصبر. اصبر يعني اصبر، يعني اقعد مع دول وخلي قعدك كله معاهم وما تتلفتش لحد تاني غيرهم. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم. حد يقول لي يعني ايه ولا تعد عينك عنهم؟ يعني ما تلتفتش بعينك لاي ايه؟ لحد تاني. ايوه هم دول اللي تصبر على القعد معاهم وعلى النظر اليهم. ها ليه يا رب؟ لانهم يريدون وجه من؟ هكذا، لان محمدا علمهم الاخلاص وربهم على الاخلاص. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع. اسمع، الذي شهد لهؤلاء بالإخلاص شهد لغيرهم بالغفلة، أو شهد على غيرهم بالغفلة. ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن من غير شروط ومن شاء فليكفر. صلى رسول الله. رباهم محمد على الاتباع له دون سواه، لأنه هو الوحيد الذي يعد أسوة حسنة وقدوة طيبة. اسمع اسمع اسمع كيف علمهم ربهم محمد. قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. صلى الله عليه وسلم. يبقى رحمة الله تسع كل شيء، ولكن الله سيكتب الذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآيات الله سبحانه وتعالى يؤمنون. هم مين؟ الذين يتبعون ايه؟ يتبعون الرسول النبي الأمي. اقف لحظة هنا بعد ما تصلى على رسول الله. جماعة بقى على الفيسبوك صدعونا بكلام يكفر. خد لك حتتين. يقول لك النبي الأمي مش معناها ان النبي ما كانش بيقرأ ولا يكتب. الكلام ده غلط. لا، النبي الأمي يعني الذي لا يقرأ ولا يكتب بس، ما ممكن يقبل الرأي الثاني الأمي نسبة إلى أم القرى، ولكن أحاديث النبي في الصحيح تناصر وتقوي الرأي الأول الأمي. هذا القرآن كده، هو الذي بعث في الأميين قال رسول الله نحن أمة أمية لا تكتب ولا تقرأ. يطلعوا لنا الناس بقى فكرهم ان هم كده يعني بيرفعوا النبي في العلالة وهم بيخطئوا في حق الله ورسوله. يا سيدنا النبي مش محتاج انك ترفعه، النبي اعلى اصلا من ان انا او انت نذكره صلى الله عليه وسلم. وذكرنا لرسول الله ليس رفعة لرسول الله، وانما رفعة لمن؟ لنا نحن. ايوه احنا اللي بنعلى لما نصلي على سيدنا النبي او نتكلم عن سيدنا النبي. فما تقعدش كل ما واحد يلاقي حاجه مضروبه يشارك ويشير ويرفع وكانه جاب المعرفش ايه. لا يا مولانا، النبي قال صراحه نحن امه اميه لا نكتب ولا نقرا. يبقى الاميين هم العرب، لان الروم كانوا اهل علم وكتابه وقرايه وبتاع. العرب كانوا اهل فصاحه من غير ما يقروا يكتبوا، نقول أبلغ والأقوى والأفصح عرب، لا بيقرأ ولا بيكتب، ويقف يرص ألف بيت من الشعر ما يتلخبطش في تشكيله. صليت على النبي، هي الفصاحة، هي الفصاحة. إنما كانوا أميين، كانوا أميين، النبي كان أميا، كان أمي. النبي في صلح الحديبية قال لسيدنا علي امحوا رسول الله، حصل ولا ما حصلش؟ يعني اشطب من الورقة اللي انت كتبتها كلمة محمد رسول الله. قال علي والله لا امحك ابدا يا رسول الله. قال ارينيها وانا امحها. يعني النبي ما عرفش يقراها لوحده. راس الا اذا كانوا هم قالوا ان محمد اللي مؤلف القران مع انه لا بيقرا ولا بيكتب، امال لو كان النبي بيقرا ويكتب كانوا قالوا ايه بقى؟ كانوا قالوا ايه؟ اذا فالاميه في رسول الله ليست جهلا وليست ضيعة، وإنما الأمية في رسول الله رفعة، لأن محمدا هو الأمي الذي علم المتعلمين صلى الله عليه وسلم. فأميتهم معجزة، صلوات ربي وتسليمات عليه. حاجة تانية بقى بالمرة، يقول لك من لك عنوان كده يشد، أتدري أين ذهب ماء غسل رسول الله؟ تلاقيك بجاري عايز تقرأ. أيوة، ماء غسل النبي صلى الله عليه وسلم راحت فين؟ اترمى. رمت فين؟ رمت فين؟ ما ترمتش في الشارع، ده طلع كده الصحابة خدوها، وكل واحد لحقله منها شوية في ايده مسح بهم جسمه تبركا بأثر من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. يطلع بقى واحد يخبط لك ويحط لك صورة الشيخ الشعراوي عشان يدلس على الناس. الناس عم بشوف صورة الشيخ الشعراوي يقول لك ده بس الشيخ الشعراوي اللي قال. وفي ناس قالت صراحة الشيخ الشعراوي اللي اتسأل في مؤتمر هذا كذب، هذا كذب، هذا ضلال، هذا بهتان، ما قاله الشيخ ولا ينبغي له ان يقول، وان كان قد قاله فهو كذب. صلى على رسول الله. ها اين ذهب ماء غسل رسول الله؟ كتب لك ايه بقى سيادته؟ اسال الله ان يتوب علينا وعليكم وعليهم وعلى المسلمين اجمعين. فكره انه يعني بيعلم قدر النبي انه تبخر وسقط قطرات، كل قطره نزلت في مكان اتبنى منها مكانها مسجد ومشى. هذا افتراء على الله ورسوله. رسول الله أعلى من كل ما تتخيله، وأعظم من كل عظمة ترسمها له في مخيلتك. صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله عليه وسلم. فرسول الله رب الناس على التوحيد، على الإخلاص، على الصدق، على الأمانة، على حسن الجوار، على حسن الأدب، على حسن الخلق، على حسن على صلة الأرحام، على بر الوالدين. فرب بذلك جيلا وصفهم القرآن. وهذا آخر شيء لأن الوقت قد جرى من بين أيدينا. نجيب أيتين أو ثلاثة فيهم وصف أصحاب النبي، الجيل اللي ربه النبي وشهد له الله ورسوله وتأسى برسول الله، وكان النبي له نموذجا حيا يتأسى به ويقلده بما وصفهم الله. أولا وصفهم بالطهر والتطهر والطهارة. قال لمسجد المؤسس على التقوى من أول يوم أحق أن تكون فيه. حد يكمل هذا في رجال رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. يبقى وصفهم الله بالطهر والتطهر والطهارة، وصفهم الله بالرجولة، فيه رجال. ثانيا في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. رجال أصحاب محمد رجال، وأتباع محمد إذا صدقوا فهم الرجال. رجال لا تشغلهم دنياهم أبدا، بل شغلهم الشاغل كله بذكر الله وطاعة الله. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع، لا تلهيهم تجارة ولا بيع، ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. اسمع الخشية والمراقبة بقى. يخافون يوما يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. هذا وصفهم. ثم وصفهم الله بمال بعد الرجولة والتطهر بالصدق ووفاء العهد والوعد والثبات على الحق. كل التلاتة دول في آية واحدة. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه أي مات على ما هو عليه، ومنهم من ينتظر ينتظر أن يموت في سبيل الله مدافعا عن دين الله. فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ثابتين على الحق إلى آخر لحظة، إلى أن يلقوا ربهم، ثابتين مدافعين مخلصين مخلصين. وأخيرا قال ربنا، قال ربنا أؤجل ما قاله ربنا إلى ما بعد جلسة الاستراحة. استغفر الله يغفر لكم، أسأله الفضل يا رب. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. وبعد، عباد الله، نختتم وصف الله لمحمد وأصحاب محمد بهذه الآية الكريمة، لأنها جمعت الزرعة كلها. قال ربنا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك وحد الله ذلك الذي ذكر كله. ماله؟ مثلهم في التوراة. يبقى وصف الله محمدا وأصحاب محمد في التوراة بهذه الأوصاف. إيه هي بقى؟ أشداء على الكفار، يعني عندهم قوة في الحق. طب فيما بينهم بقى رحماء بينهم. تراهم كثير الذكر والطاعة والعبادة والخشية، تراهم ركعا سجدا أي دائمين على ذكر الله. طب دائمين على ذكر الله ليه؟ وأقوياء في الحق ليه؟ وبيحاربوا عدوهم ليه؟ ورحماء بينهم ليه؟ يبتغون فضلا من الله وإيه؟ ورضوانا. لهم في وجوههم نور، ولهم في أيديهم نور، ولهم في مواضع سجودهم كلها نور. سيماهم، سيماهم واسمهم وصفهم شكلهم هيئتهم، سيماهم في وجوههم من أثر تأتي أمتي يوم القيامة غرا، أي بيض الوجوه، محجلين بياض في أيديهم وفي أرجلهم من أثر السجود. فمن شاء فليطل، أو من أثر الوضوء، فمن شاء فليطل غراته. اللي عايز يطول يتوضى كتير ويصلي لله كتير. طيب وفي الإنجيل يا مولانا بقى، وفي الإنجيل اتوصفت بإيه؟ اتوصف بإيه سيدنا محمد وأمة محمد؟ ومثلهم في الإنجيل كزرع، كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. سبحان الله العظيم. الضحاك أحد علماء التفسير من تابع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الزرع محمد صلى الله عليه وسلم كزرع، يبقى بيقول ان الزرع ده اللي ربنا قاله في وصف النبي في الانجيل وامته ده الزرع محمد. طيب اخرج شطأه، يعني ايه الشط؟ الخلفة اللي بتطلع حوالين الشجرة، اللي النخل نقول ايه حوالها 10 فروخ نخل، مش كده؟ فرخ من النخل، ها، خلفة زرع طالع حوالين الشجرة كده ولادها، هو ده الشط. شط صليت على رسول الله. فقال ايه الضحك؟ قال الزرع محمد صلى الله عليه وسلم، وشطه الذي آذره فاستغلظ وقوي به أصحابه رضي الله عنه. خلاص؟ كزرع أخرج شطأه فآذره، آذره قواه، لما قواه عمل ايه؟ الزرع عملت ايه؟ استغلظت، كبرت، بقت ضخمة، فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعلى الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. أيها السادة، أسوتنا من؟ صلى الله عليه وسلم. وقدوتنا من؟ وإمامنا من؟ من إمام الناس إذا وفدوا؟ إنه رسول الله. من خطيب الناس إذا سمعوا؟ إنه رسول الله. من شفيع الناس إذا حشروا؟ إنه رسول الله. فمن أراد الوصول إلى الله فليلزم طريق رسول الله، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. أسأل الله أن يجعلني وإياك من المستمسكين بسنة رسول الله، المحبين له ولآل بيته ولأصحابه الكرام الطيبين، العاملين بهديه، المقتفين أثره، السالكين دربه، حتى يحشرنا معه يوم لقائه، فنكون مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والقبول والرضا. اهدنا في من هديت، عافنا في من عافيت، تولنا في من توليت، بارك اللهم لنا فيما أعطيت. اللهم يا واصل المنقطعين صلنا إليك، اللهم هب لنا من لدنك عملا صالحا قريبا إليك، اللهم أحسن وقوفنا بين يديك ولا تخزنا يوم العرض عليك، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين وأدخلنا الجنة بسلام مع الداخلين. اللهم إنا نسألك أن تحفظ البلاد والعباد أجمعين يا رب العالمين، اجعل بلدنا مصر أمنا أمانا، شفاء رخاء، وسائر بلاد الإسلام والمسلمين. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين وأدخلنا الجنة بسلام مع الداخلين، واجعل لهم وجوهنا ناظرة إليك يوم لقائك ناظرة. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأقف الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول